إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس السابق أنهينا فيه المرسل النوع التاسع وهو المرسل، وندخل الآن في النوع العاشر وهو المنقطع. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وفيه، أي وفي المنقطع، وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. يقول ابن الصلاح: إن بين المنقطع والمرسل مذاهب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أي يذكر فيه رجل مبهم. منهم من قال أن المنقطع، منهم من قال إن المنقطع هو أن يسقط منه من إسناده رجل، وكذلك يقال أو أكثر، وكذلك يقال أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط أن يكون السقط على عدم التوالي، أي أن يكون سقط الرجلين غير متوال، لأنه لو كان متواليا يكون معضلا. قال: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، يعني إذا سقط من الإسناد رجل هذا منقطع، وكذلك قلنا إذا سقط أكثر من رجل، سقط اثنان لكن على عدم التوالي، فكذلك منقطع. قال: أو يذكر فيه رجل مبهم، هذا على من يسمي، على قول من يسمي ما سقط مما أبهم فيه راو إنه منقطع، وإلا فالصحيح أنه مسند. إذا لم يسقط الراوي وإنما أبهم فقال الراوي عن رجل فهذا مبهم وليس منقطعا، لأنه لم يحذف وإنما قال عن رجل ولم يسمه، فهذا لا يسمى منقطع، وإنما هو مسند. متصل في إسناده مبهم، يقال متصل في إسناده مبهم. ولهذا يقول ابن العطار في كتابه غرر الفوائد، قال: والذي عليه الأكثر من علماء الرواية وأرباب النقل أن قول الراوي حدثنا صاحب لنا وحدثني غير واحد وحدثني من سمع فلانا ونحو ذلك معدود في المسند، لأنه لم ينقطع، يعد في المسند لأنه لم ينقطع له سند، وإنما وقع في الجهالة في أحد رواته، كما لو سمي ذلك الراوي وجهل حاله. وهذا الذي قاله ابن العطار هو ما رجحه العراقي في التقييد والإيضاح، وعزاه لشيخه، قال إنه اختيار شيخه العلائي في جامع التحصيل. الخلاصة من هذا أن لو قال الراوي حدثني رجل فإنه لا يكون منقطعا، وإنما يكون مسندا من قبيل المسند، وإنما فيه إبهام، فيه إبهام. لأن المنقطع عند أهل العلم ما لم يتصل، ما لم يتصل سنده، وهذا سنده مسند متصل، لكن الرجل مبهم، كما قال ابن العطار: كما لو سمي هذا الرجل ولكن جهلت حاله، ولكن جهلت حاله. قال رحمه الله: ومثل ابن الصلاح، ومثل ابن الصلاح الأول، أي مثل للأول وهو ما سقط من إسناده رجل، ما سقط من إسناده رجل، قلنا أو يسقط كذلك رجلان لكن ليس على التوالي. قال: ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق أو ابن همام الصنعاني عن الثوري أي سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، فقوي أمين. يراجع اللفظ لأن المصنف اختصره اختصارا مخلا كما ذكر ذلك المعلق، وإلا هو: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغم في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين. أما هنا اختصره قال: إن وليتموها أبو بكر، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الشاهد من إيراده قال: ففيه انقطاع في موضعين، أين ذلك؟ قال: أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، هو ها هنا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع، فقال رحمه الله المصنف أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي. إذن بين عبد الرزاق وبين الثوري من؟ النعمان بن أبي شيبة الجندي، فسقط ها هنا الجندي. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، لأن الثوري رواه عن أبي إسحاق، فقال المصنف: الثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. إذن بين الثوري وبين أبي إسحاق شريك، شريك، فهذا سقط منه رجلان، رجلان لكن ليس على التوالي، فهذا يقال له منقطع، فهذا يقال له منقطع. ويصلح هذا مثالا، يصلح هذا مثال يصلح هذا أن يكون مثالا على المدلس، على المدلس، وذكره ها هنا في المنقطع من حيث السقط، لكنه يصلح أن يكون مثالا على المدلس. لماذا؟ ولهذا قال الحافظ بهذا، قال: هذا المثال إنما يصح للحديث المدلس، لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه وسمع منه، إنما طرأ الانقطاع من قبل التدليس، من قبل التدليس. والله أعلم لماذا أشار إلى هذا، لأن عبد الرزاق قد نسبه بعضهم إلى التدليس كما في طبقات المدلسين للحافظ، وكذلك الثوري مشهور بهذا التدليس، وقد عنعن عبد الرزاق وعنعن الثوري، وعنعن الثوري، وكل واحد منهما سمع ممن من الآخر، يعني مثلا الثوري قد سمع من أبي إسحاق، وعبد الرزاق قد سمع من الثوري، لكن عبد الرزاق كما أسلفت نصب إلى التدليس، والثوري مشهور به، فهذا يصلح مثالا للتدليس. ولهذا قال الحافظ: هذا المثال إنما يصح للحديث المدلس، لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه وسمع منه، إنما طرأ الانقطاع من قبل التدليس، من قبل التدليس. هذا في ما سقط منه رجل هكذا مثل، وفي المثال هكذا قال: هو أن يسقط من الإسناد رجل، ثم قال: ومثل ابن الصلاح الأول، أي ما سقط منه رجل، وذكر ما سقط منه رجلان، ما سقط منه رجلان، فهذا انقطاع. قال: ومثل الثاني، ما هو الثاني؟ أن يذكر في الإسناد رجل مبهم. قال: ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين، عن رجلين عن شداد بن أوس، حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. قال: ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن الشخير بن عبد الله، أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين، فقوله عن رجلين هذا مثله على الانقطاع، على أنه منقطع، لكن هذا كما قلنا إنه مسند، وفيه رجل مبهم، وفيه رجل مبهم. فعلى القول الصحيح ليس بمنقطع، ليس بمنقطع، وإنما هو مسند، وفيه رجل، وفيه رجلان مبهمان في موضع واحد، الانقطاع في موضع واحد. وقد تقدم كلام بالعطار في هذا، وما رجحه العراقي، وأشار إلى أنه قول شيخه العلائي رحمه الله الجميع. قال: ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده. هذا على طريقة من يسمي كل ما لم يتصل مرسلا، كل ما لم يتصل يسمي كل ما لم يتصل مرسلا. قال: وهو كل ما لم يتصل إسناده. ذكر في فتح المغير السخاوي أن ممن أطلق المرسل على المنقطع أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي والبخاري، ذكر هؤلاء على مذهب من يطلق على كل ما لم يتصل بحال أنه مرسل، أنه مرسل. قال: غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل أكثر ما يطلقونه على ما رواه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسقط الواسطة، وأسقط الواسطة. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا أقرب، أي أن ما رواه التابعي هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل. قال: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. هذا الخطيب ذكر عن بعض أهل العلم أن المنقطع ما روي عن التابعي، هذا يسمونه منقطعا سواء عن التابعي أو من دونه موقوفا عليهم من أقوالهم أو من أفعالهم، فهذا سموه منقطعا، وفي الحقيقة هذا يقال له المقطوع. لهذا قال المؤلف وهذا بعيد غريب. على كل إنما قالوا هذا من باب التجوز، من باب التجوز، وإلا فالمقطوع هو الموقوف على التابعي، والمنقطع هو ما سقط من إسناده رجل أو أكثر كما أسلفت ليس على التوالي. وتقدم معنا أن في الدرس السابق أن المقطوع أو في المنقطع أن المقطوع من خصائص المتن، وأن المنقطع من أن المقطوع من مباحث المتن، وأن المنقطع من مباحث الإسناد، وهذا كما قاله الحافظ في النزهة. لكن هناك من أطلق هذا في موضع هذا، وممن وقفت عليه أطلق هذا الدارقطني رحمه الله تعالى، قال للمقطوع منقطع، وهذا في كتاب الإلزامات، هذا كتاب في كتاب الإلزامات له، فإنه ذكر الساعة التي يكون فيها الدعاء مستجابا من يوم الجمعة، فذكر الحديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة، ثم قال هذا الحديث لم يسنده، الحديث جاء من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى، فقال هذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة، وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، من قوله أي مقطوع. قال ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده، أنه جاء مسندا وجاء موقوفا. قال ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده، والصواب من قول أبي بردة منقطع، هذا هو الشاهد الذي أردته، وهو قوله والصواب من قول أبي بردة، من قول أبي بردة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وهو تابعي، قال والصواب من قول أبي بردة منقطع. ونحن قلنا أنه إذا كان من قول التابعي أو من فعله يقال له مقطوع، لكن عبر الدارقطني بهذا في موضع هذا تجوزا كما أسلفت. هذا بالنسبة على اختصار في المنقطع. في المنقطع النوع الحادي عشر المعضل. قال المعضل، قال وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا على التوالي، على يقيد به على التوالي، لأنه لو كان السقط، لو كان السقط غير متوال فإنه سيكون منقطعا، سيكون منقطعا كما تقدم قبل قليل في المنقطع. قال وهما سقط من إسناده اثنان اثنان فصاعدا، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، قلنا على التوالي. قال ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين، قال ابن الصلاح رحمه الله ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لم يتصل إسناده مرسل، وهذا قد تقدم. تكلم رحمه الله قال وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، هذا النوع الأول من المعضل. قال ومنه من ماذا، أي من المعضل ما يرسله تابع التابعين، إذن الإعضال هنا ذكر له قسمين، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، والثاني ما يرسله تابع التابعي، وسيأتي المثال ويتضح فيه هذا المقال. قال ابن الصلاح رحمه الله: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم أسقطوا من حدثهم ومن بعده، من حدثهم ومن بعده، فهذا يقال له معضل، هذا يقال له معضل. وكذلك أهل المسانيد إذا قالوا قال فلان، فإن المصنف إذا حذف شيخه فأكثر هذا يقال له معلق، إذا حذف شيخه فأكثر ولو إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقال له معلق، لكن يقال له كذلك معضل، فهو معلق من حيث إنه من تصريف من تصرف المصنف، ومعضل من حيث ماذا؟ من حيث إنه سقط من إسناده واحد فأكثر على التوالي. ولهذا قال الحافظ في النزهة: وبينه، يعني المعضل، وبينه وبين المعلق عموم وخصوص من وجه، من وجه، من حيث تعريف المعضل، من حيث تعريف المعضل يجتمع مع بعض صور المعلق من أول السند ويفترق منه إذ هو أعم من ذلك. يعني إذا كان من أول السند من تصرف مصنف هذا يقال له معضل لأنه سقط منه أكثر من واحد، ويقال له معلق من حيث إنه من تصريف المصنف، من تصرف المصنف، لكن إذا كان من وسط الإسناد هذا يقال له معضل، هذا يقال له معضل. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي، الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش، والشعبي هو عامر بن شراحيل. قال رحمه الله: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى، فناسب أن يسمى معضلا. أولا هو ذكر مثالين، الأول قال ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا هذا معضل، والثاني ما يرويه، والثاني ما يرسله تابع التابعي، ومنه ما يرسله تابع التابعي. هو أصلا في الحقيقة كما قال الحافظ مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابعي، يعني بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا وبعضهم وقفه على التابعي، وبعضهم وقفه على التابعي. فهنا هذا الحديث جاء من طريقين بإسنادين، بإسنادين اختلف فيه الرواة، بعضهم وصله، بعضهم وصله بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقفه على التابعي، وهو من؟ وهو الأعمش، وهو الأعمش. روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال، فوقفه على الأعمش، فلما وقفه على الأعمش أسقط منه أعضله الأعمش، فأسقط من؟ أسقط أنسا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فناسب أن يسمى معضلا. إذن على هذا لا نستطيع أن نحكم على شيء وقف على التابعي بأنه معضل إلا إذا جاء من طريق آخر، متصلا، فحينئذ نستطيع أن نحكم أنه معضل. لماذا؟ أما إذا جاء من طريق واحد فلا نستطيع أن نحكم عليه بأنه معضل، لأنه قد يكون ماذا؟ مقطوع، لأنه قد يكون مقطوعا أي من كلام التابعي، وإنما عرفها هنا لأنه جاء من إسنادين. قلت قال الحافظ مراده بذلك، أي مراد ابن الصلاح بهذا المثال، تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابعي، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا وبعضهم وقفه على التابعي، بخلاف القسم الأول فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل. ولهذا قال السخاوي رحمه الله تعالى ولا يتهيأ الحكم لكل ما أضيف إلى التابعي بذلك، أي أنه من قبيل المعضل، إلا بعد تبينه بجهة أخرى، فقد يكون مقطوعا، أي أنه لابد أن يكون من جهة أخرى. إذن عندنا المعضل ذكر له أمران: أول ما سقط من إسناده إسنان فصاعدا، الثاني ما يرسله تابع التابعي، أي أنه يأتي متصلا من جهة ويأتي تابع التابعي أوقفه على التابعي من قوله، فحينئذ نعلم أنه ماذا؟ أنه من قبيل الإعضال، قال والصحيح قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. الآن تكلم على الإسناد المعنعن، أن يقول الراوي عن فلان عن فلان إلى آخره، أن يأتي فيه عن فلان، هذه هي العنعنة. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال ابن الصلاح رحمه الله والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. إذا عنعن الراوي قال عن فلان ولم يقل حدثني فلان، يقول فلان حدثنا فلان عن فلان أنه قال مثلا حدثنا فلان، فهذه العنعنة على الصحيح الذي عليه العمل أنه متصل بين المعنعن وبين شيخه الذي عنعن عنه، متصل محمول على السماع بشرط ماذا؟ المعاصرة. قال محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، بشرط أن يكون هذا المعنعن غير مدلس، أما إذا كان مدلسا فإنه لابد أن يصرح بالتحديث أو السماع، المهم أن يصرح بذلك التحديث أو السماع أو ما يكون مقامهما فيقبل منه، فإذا لم يصرح توقفنا في حديثه. فالشاهد أو الصحيح هو ما قاله ابن الصلاح في العنعنة. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع، الإسناد المعنعن على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. والإنسان إذا أراد أن يحكم على الإسناد، إذا وجدهم تعاصروا أنهم براء من وصمة التدليس، لابد أن يثبت أنه لقي بعضهم بعضا، لأنه كما قال السخاوي وإن كان غير مدلس أي وتعاصر، فقد يحتمل أنه أرسله عنه لشيوع الإرسال بينهم، كان الإرسال شائعا بينهم، فينظر هل ثبت ملاقاته بعضهم بعضا أم لا. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك. يعني ذكر أبو عمرو الداني الإجماع على قبول الإسناد المعنعن. الإسناد المعنعن. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك. هذا الإجماع الحقيقة أن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، ولهذا قال ابن الصلاح: والصحيح الذي عليه العمل. قوله هو الصحيح يشير إلى أن المسألة فيها خلاف. والحافظ ابن حجر ذكر أن في المسألة خلافا، ولكنه حمل قول أبي عمرو الداني، قال: إلا أن يقال إن الإجماع الذي حكاه الداني راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف. فيحمل والله أعلم كلام أبي عمرو الداني، وهو نقله إجماع أهل النقل على ذلك، على قبول الإسناد المعنعن، على أنه على ما استقر عليه أن ذلك الذي نقله راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف. قال: قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلمون في صحيحه، وهو أنه متصل، الإسناد المعنعن متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البرائث ومن وصمة التدليس. الإمام مسلم يرى أن إذا عاصر المعنعن شيخه، إذا تعاصر مع إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي أن يكون ممكن لقاؤهما كما ذكر ذلك في مقدمة صحيحين، فأنه فإنه محمول على السماع. قال: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخارية، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. أولا، والله أعلم أن البخاري لا يريد شيخه، والله أعلم أن مسلما لا يريد شيخه البخاري في ذلك، وهنالك أمور تدل على ذلك. أولا، أنه ممن يجل شيخه أبا عبد الله البخاري. الأمر الثاني، أنه لا يعقل مع إجلاله لشيخه أن يقول ذلك الكلام اللاذع فيه. ثالثا، أنه من إجلاله لشيخه البخاري ترك حلقة محمد بن يحيى الذهلي عندما تكلم في البخاري، بل ولما وصل أرسل إلى الذهلي ما كتبه عنه من العلم، أرسل إلى الذهلي رحم الله الجميع ما كتب عنه من العلم. فلا يعقل أن ذلك القول اللاذع الذي قاله الإمام مسلم رحمه الله تعالى يريد به شيخه البخاري. وهذا الذي قلته قد ذكره بعض أهل العلم، ومن المعاصرين في ممن أعلم من أهل الحديث من محدثي مكة من مشايخي الشيخ محمد بن علي آدم الإثيوبي، فإنه ذكره في مقدمته في شرحه في كتابه قرة عين المحتاج في شرح مقدمة مسلم بن الحجاج، وكذلك شيخنا ربيع بن هادي المدخلي عندما سألته فقالوا: هذا بعيد أن يقوله الإمام مسلم في شيخه. هذا الأمر الأول. ثانيا، قوله إنه لا يريد شيخه، لماذا؟ قال: فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، يعني علي بن المديني. قالوا إنه يريد علي بن المديني لأنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح، وهذا غير صحيح. بل إن البخاري رحمه الله تعالى اشترط ذلك في أصل الصحة، سواء كان ذلك الحديث في صحيحه أو في غير صحيحه. ولهذا قال الحافظ في النكت: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك، لأنه يقول ومسلم مثلا إن فلانا عاصر فلانا لكنه لم يسمع منه مثلا على سبيل المثال، فهو يعل أحاديث بهذا الشرط الذي اشترطه في صحيحه أعلها في غير صحيحه، والله أعلم. قال رحمه الله: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، يعني أن يكون اشترط في قبول ذلك أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وسمع منه، ومع هذا يكون طالت صحبته له، وهذا فيه تشديد. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، شرط أن يكون معروفا أنه يروي عنه. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا، أي لا غموض فيه. قال: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال. الآن مسألة أن فلانا قال كذا، وهو الذي يسمى بالمؤنن، أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان، قول الراوي أن فلانا قال، هل هي مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان؟ قال: كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. هذا الكلام هو قوله إن أحمد ويعقوب أن قولهم أن فلانا قال أنه في حكم الانقطاع، جعلوا عن صيغة اتصال، وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع. هذا الذي ذكره عن الإمام أحمد هذا رده العراقي في كتابه التقييد والإيضاح، وقال إن الإمام أحمد لم يقل هذا على الإطلاق، وإنما في أمر معين، وهو ما أسنده الخطيب البغدادي إلى أبي داود السجستاني، قال: سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، تنبه لهذا، عن عروة، هو عروة بن الزبير، عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله. فهنا عروة لم يقل أن عائشة قالت قلت يا رسول الله، لا، وإنما قال عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، فهو يحكي كأنه يشاهد القصة، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله فقال قيل لأحمد إن رجلا قال عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء، يعني قيل له قول عروة عن عروة عن عائشة سواء، فقال لا، قال العراقي وإنما فرق بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول، ما هو الأول؟ قلنا قوله عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، قال في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة، ولا أدرك القصة، وإلا فلو قال عروة إن عائشة، انظر إن عائشة قالت قلت يا رسول الله لكان متصلا. فأحمد رحمه الله عندما فرق لم يفرق بأن أن ليست كعن، وإنما لأن عروة قال أن عائشة قالت يا رسول الله، لم يقل إن عائشة قالت يا رسول، قالت قلت يا رسول الله، وإنما قال إن عائشة قالت يا رسول الله، فكأنه يشاهد القصة. وأما اللفظ الآخر عن عائشة ما قال أن عائشة قالت يا رسول الله، عن عائشة أنها قالت قلت لرسول الله، أو عن عائشة أنها قالت. المهم أن عن هنا لم يفرق بينها وبين أن الإمام أحمد من أجل أن ومن أجل عن، وإنما فرق لهذا المعنى، ولعله قد اتضح. قال وذهب الجمهور إلى أنهما سواء، وهذا هو الصحيح بشرط كما سيأتي في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر. على كل أن هي مثل عن محمولة على السماع، بشرط أن يكون الراوي هذا قد عاصر كما تقدم، محمولة على السماع إذا تعاصروا المعنعن والمعنعن عنه مع البراءة من وصمة التدليس، قاله ابن عبد البر، هذا في مقدمة التمهيد. وممن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي أي أنه عند أهل العلم سواء، أي أنه سواء ذلك، سواء قال فيه عن أو قال فيه عن رسول الله، أو قال رسول الله، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبحث الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، هناك حديث مرسل فجاء راوي آخر فأسنده، إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته، الذي الحديث مرسل فجاء راو فأسنده، فمن أهل العلم من قدح في عدالة هذا المسند لما أرسله غيره، فقدحوا في عدالته بسبب ذلك، لكن بشرط إذا كان المخالف له أحفظ منه، إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا. ما معنى أكثر عددا؟ أن يكون هذا الذي أسند ذاك الحديث قد أرسله عدد، ومنهم من رجح. أما أولئك فطعنوا في عدالته بسبب ذلك، إذا كان المخالف له أحفظ أو أكثر. من أهل العلم من رجح بالكثرة، قال نقبل الكثرة، نقبل كلام الكثير. وحجتهم في ذلك أن تطرق الخطأ والنسيان إلى الأكثر أبعد، معنى هذا أن تطرق الخطأ والنسيان إلى الأقل وارد، أما تطرق الخطأ إلى الكثرة أبعد، فيرجحون قول الأكثرية على قول الأقل. من رجح بالكثرة أو بالحفظ، إذا أسند راوٍ ما أرسله غيره ينظرون إلى الحفظ، فمن كان أحفظ يقبل يقبل. ومنهم من قبل المسند، منهم من قبل ما أسنده الراوي على ما أرسله غيره، على ما أرسله غيره. وحجتهم أن الوصل زيادة، أن الوصل زيادة، لأنه إذا تعارض الوصل والإرسال، هؤلاء قالوا الوصل زيادة، وقد جاء عن ثقة، فما دام أنه جاء عن ثقة فسبيله القبول كما قالوا، فلهذا قبلوا المسند. قال ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، أي الذي أسنده، ما دام عدل ضابط فقالوا سبيله القبول لأنه زيادة، وهذه الزيادة جاءت عن ثقة، فيقبلون زيادة على هذا، يقبلون زيادة الثقة. ومن أهل العلم من قبل المرسل، منهم من يرى الحكم للمرسل، حجتهم أنه سلوك غير الجادة، وقالوا إن سلوك غير الجادة دال على مزيد تحفظ، أشار إليه النسائي كما ذكره صاحب فتح المغيث، فيقولون إن الإرسال هذا سلوك غير الجادة، مثلا الجادة معروفة عندنا على سبيل المثال عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه الجادة، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعضهم فذكره مالك عن نافع مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الإرسال مثلت به الذي مثلا رواه التابعي إلى النبي فأسقط الواسطة، فبعضهم يرجح هذا. لماذا؟ قالوا هذا سلوك غير الجادة، لأن سلوك الجادة دائما يكون سهلا على اللسان، أما غير الجادة، أما غير الجادة فإن فيه تحفظ وفيه استثبات، فقبلوه لهذا. قال وصححه الخطيب وهو قبول الزيادة، قال من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. قال وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. حكى عن البخاري، أراد أن يستدل وأن يجعل هذا مذهبا للإمام البخاري، أراد أن يجعل هذا مذهبا للإمام البخاري أنه يقبل زيادة الثقة، أن زيادة الثقة مقبولة إذا خالف غيره، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا أن الإمام البخاري يقبل زيادة الثقة مطلقا، وإنما هذا الكلام الذي حصل من الإمام البخاري هو في حديث لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث رواه إسحاق بن يونس رواه إسرائيل بن يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، ومعه آخرين ومعه آخرون. ذكر هذا الحافظ وأذكر كلامه على أن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، أبدا، من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول. الإمام البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول. ما هي؟ الأول أن يونس بن أبي إسحاق وابني إسرائيل وعيسى، هؤلاء ثلاثة، رووا عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. هؤلاء رواه موصولا. من هم؟ أولا يونس بن أبي إسحاق وابناه إسرائيل وعيسى، رواه موصولا. ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، آل الرجل، لأنهم يجالسونه ويؤاكلونه ويسمعون منه الحديث وتعددت المجالس، فهم أخص به من غيرهم. ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريح النخعي وزهير بن معاوية وغيرهم، تمام عشرة، كل هؤلاء رووه عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه، وخالفهم من أرسله، وهم شعبة وسفيان الثوري، شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، وهما أخذاه، قال الحافظ، فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد. فقد رواه الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق، سمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ قال نعم. قال الحافظ رحمه الله فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا كما ترى، ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد. هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي رضي الله عنه يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن أن الوصل معه زيادة ليست مع لم يكن أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل مما يظهر من قرائن الترجيح. على كل، الإمام البخاري لم يأخذ الوصل، لم يرجح الوصل على الإرسال بسبب أن الذي رواه ثقة، وعلى هذا يحمل نقول إن البخاري يرجح زيادة الثقة، وأن زيادة الثقة عنده مقبولة على إطلاقها، لا، وإنما لقرائن رجح فيها الوصل على الإرسال. ومن هذه القرائن قلنا إن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنيه إسرائيل وعيسى روى عن أبي إسحاق موصولا وأن آل الرجل أخص به من غيرهم وأنه وافقهم كذلك جماعة منهم أبو عوانة وشريح النخعي وزهير بن معاوية وغيرهم تمام 10 وأخذوا في مجالس متعددة. وأما شعبة وسفيان فإنما سمعاه في مجلس واحد عرضا فقط. فعلى هذا لا يقال إن الإمام البخاري يقبل زيادة الثقة على الإطلاق، بل وكلام الأئمة كذلك أئمة أهل العلم وفحول أئمة أهل العلم فإنهم لا يقبلون الزيادة مطلقا، بل ليست لهم قاعدة مضطردة في ذلك، وإنما يدورون مع القرائن. ولهذا يقول الحافظ في النزهة: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد إطلاق قبول الزيادة. وهذه هي الخلاصة أن فحول أئمة أهل الحديث أنهم ليست لهم قاعدة مضطردة في قبول زيادة الثقة، وإنما يدورون مع القرائن، يقبلونها بحسب القرائن. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.